أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أولا مناقشة فيما سبق أو أنزل عليه، فيها عدة قراءات، كم؟ أربع قراءات. نعم اذكرها. بتحقيق ايش؟ نعم. والثاني بتسهيل همزتين. بتسهيل ايش؟ همزتين. خطا. لا الثاني بتسهيل الاولى وتحقيق الثانيه. خطا. تسهيل الثانيه. تسهيل الثانيه. طيب الثالث وضع الف بدل الهمزه الثانيه، ادخال الف بين الهمزه الاولى والثانيه مع التحقيق. طيب الرابعه دخلوا ألف بينهما مع تسهيل الثانية. طيب اقرأ الآيتين، اقرأ تحقيق الهمزتين بألف بينهما. تحقيق الهمزتين بألف بينهما. نعم. أنزل. أنزل. طيب بتسهيل الثانية مع ألف. أنزل عين. نعم. تحقيق الثانية بدون ألف. تسهيل الثانية بدون ألف. نعم. ها؟ إيه بدون ألف. أنزل. طيب ما معنى قولهم أنزل عليه الذكر من بيننا سامي؟ ينكرون هذا ويتعجبون أنزل عليه هذا القرآن من بيننا، يعني وتركنا نحن مع أن فينا من هو أشرف منه. تمام. قوله بل هم في شك من ذكر غلخ، بل هم في شك من ذكر، هنا بل للإضرار الإبطالي أو الانتقالي؟ ما حضرت؟ طيب أضبط أجل. نعم. أي وعيد، لأن فيه إضرار بالطالي يبطل ما سبق، وفيه إضرار انتقالي. انتقالي. طيب ما وجه اتصاله بما سبق أنزل عليه ذكر بيننا بل هم في شك من ذكر؟ نعم الأضراب هنا افتضالي لبيان أنهم في شك مما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو الأخ انتقالي، لكن ما وجه ارتباطي بما سبق سواء ابطالي ولا انتقالي؟ انه يا شيخ ابطال انهم يعني لن يؤمنوا او سوف يكونون في شك مما انزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما انه في شك من الذكر سواء على محمد او على غيره. نعم. طيب اذا يكون دعواهم هذه تحججا فقط. طيب قوله بل لما يذوق عذاب، لما عملها ايش؟ ماذا تعمل في مدخولها؟ لما نفت علينا ماذا تعمل في مدخولها؟ لما نفي غير متوقع. ماذا تعمل؟ ما اريد معناها، وش تعمل في مدخولها؟ اذا دخلت على شيء، اذا دخلت على شيء فماذا تعمل فيه؟ تنصب. لما يذوق عذاب. نعم تنصب. تجزم ولهذا في السرعة مؤلف بلم، عرفت؟ نعم. طيب تأتي لما في اللغة العربية على عدة أوجه، منها هنا أنها للنفي والجزم. نفي. للنفي والجزم. وغير الشرطية تأتي شرطية، مثال وصلت البلد لما طلعت الشمس. لا ما فيها. لا حسب معنى الحين، هذا معنى الحين. طيب هذه معنى الحين. أما الشرطية فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طيب بقي المعنى. نعم استثنائية، مثل من كل نفس لما عليها حافظ. أحسنت. تمام. طيب تقدم انت عشان توازي الصف ولا تاخر؟ طيب قوله بل لما يذوقوا عذاب تدل على انهم لم يذوقوا العذاب ولكن سيذوقون يعني اما ان يذوقون الدنيا عاجلا. لا هي تفيد النفي لكن نفي شيء يعني نفيا قاطعا ام ماذا؟ نفي الشك انهم سيذوقون نفي المتوقع عن قرب. صحيح نفي المتوقع عن قرب فلما يذوق عذاب يعني ولكن سيذوقون عن قرب سيذوقون عن قرب. طيب في قوله عذاب إشكال على جهل وهي أنه قد تسلط عليها الفعل ومع ذلك هي مكسورة. نقول الإعراب هنا على الباء مقدرا لأنها متصلة لأنها على تقدير يا المتكلم يا المتكلم. طيب قوله أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب مناسبتها لما سبقها الأخ معنى استنكار التعجب يعني هل عندهم يعني خزائن رحمة الله حتى يعني يعطوا النبوة لمن يريدون ويعزون عما لا يريدون؟ ما تقول بها صح؟ طيب هل له نظير في القرآن؟ ما نظيرها في القرآن؟ يعني لها آية تبين أكثر. هم يقسمون تقابلها شيء عشان تتفق معنا هذا. نعم. وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم يقسمون رحمة ربي. نعم. ثم قال الله عز وجل في بدء الدرس الجديد أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما. أم هنا للإطراق فهي بمعنى بل والهمزة يعني بل ألهم ملك السماوات وهذا الاستفهام للنفي يعني ليس لهم ملك السماوات والأرض. وقول ملك السماوات جمع سماء وهو في اللغة العربية كل ما علا فكل ما علاك فهو سماء ولكن المراد به هنا السماوات المعروفة المحفوظة السماوات ومعروف أنها سبع سماوات كما صرح الله به في عدة آيات. وقالوا الأرض هي هذه الأرض المعروفة وهي سبع أراضي أيضا كما هو ظاهر القرآن في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فإن المثلية هنا في العدد لا في الحجم ولا في الكيفية ولكنها في العدل وكما جاءت السنة بذلك صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وقوله ما بينهما أي ما بين السماء والأرض من المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر والنجوم والكواكب وغيرها مما لا يعلمه إلا الله. ولكن جعل ما بين السماوات والأرض قسيما لهما يدل على أن ما بينهما مخلوقات عظيمة تقابل السماوات والأرض. طيب من الذي بينهما؟ قلنا الشمس والقمر والنجوم والكواكب وكذلك الرياح وكذلك الغيوم إلى ما غير ذلك مما لم نعلمه وربما يعلمه الخلق وربما لا يعلمونه. قال المؤلف إن زعموا ذلك أي أن لهم ملك السماوات والأرض فهل يملكون ذلك؟ لا يمكن. فليرتقوا في الأسباب كأن المؤلف رحمه الله جعل قوله فليرتقوا جوابا

يصلب عليه الإنسان ويؤذبه، ما يبعد هذا. لكن هذا لا يمكن أن يمتدح به فرعون على أنه ذو قوة، بل الصحيح أن المراد بالأوتاد هنا إيش؟ ما كان عليه من القوة التي ثبت بها ملكه، كأوتاد الخيمة تثبت بها الخيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. كذبت قبلهم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح. وقبلها نأخذ المناقشة في قوله أنهم ملك السماوات والأرض وما بينهم، لنسأل عن أم هنا منقطعة أم متصلة؟ هل هي منقطعة أو متصلة؟ بمعنى بل السؤال هل هي متصلة أو منقطعة؟ نعم منقطعة، مقدرة ببل والهمزة. ما الفرق بين المتصلة والمنقطعة؟ أن المنقطعة لا تنصر بين شيء متعادلين. نعم. أما تكون بمعنى بل. والمتصلة؟ المتصلة تذكر بين شيء متعادلين. هذا فرق. وتكون بمعنى أو. فرق الثاني أن المتصلة بمعنى أو والمنقطعة بمعنى بل. طيب. ماذا يفيد قوله وما بينهما؟ نعم. أن ما بين السماوات والأرض من المخلوقات. نعم. بعدد قسيم السماوات قد يكون أعظم، لكن لا نعلم. أنا ما بين السماوات والأرض. جعل الله قسيم السماوات والأرض. مما يدل على أن بينهما أشياء عظيمة. تمام. اللام في قوله فليرتقوا. فهل اللام لام ايش؟ فليرتقوا. نعم لام لكن اتي بها الاستهزاء به. نعم لام الامر، لكن ما المراد بالامر هنا؟ الاستهزاء به بس. واللام ها لا الأمر. نعم. والفاء جواب الشرط. لكن ما المراد بالأمر؟ يعني أمر استهزاء به. تحدي. المراد بالأمر التحدي. إن كانوا صادقين فليرتقوا في الأسباب. طيب. والفاء فهد في جواب شرط مقدر والتقدير. نعم. إن كانوا صادقين أو إن كان لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب. طيب ما المراد بالأسباب يا بخور؟ الأسباب هي ما المراد بها؟ كل ما يوصل إلى إيه لكن ما المراد بها هنا؟ هي كل ما يوصل إلى السماء. أي الأسباب الموصلة إلى السماء. ها؟ طيب هل هناك دليل يؤيد ما قلت؟ نعم. الله سبحانه وتعالى من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. أحسنت. قوله تعالى من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب من كيده ما يظن. طيب قوله تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. أعراب جند تقدير هم جند طيب وما من مراد بها؟ نعم نكر واصف. نكر واصف والتقدير يعني لا راجع كتاب استشبه الآية. هل آه جند ما هنالك مهزوم من أحزاب؟ التقدير أنه مهزومون. التقدير أنه هنالك مهزومون. أنت قلت النكرة واصلة. إنما نكرة واصلة. كيف تقدرها؟ تقدير أن هؤلاء جند مهزومون. تقدر بملك حقير. تقدر بحقير. أي جند حقير هنالك. طيب. نكمل. المشار إليه في قوله هنالك المكان الحسن. وعلى ما قال المؤلف؟ على ما قال المؤلف هو المكان المعنوي والتكذيب. مكان معنوي هو التكذيب. والقول الثاني المكان الحسي، أي أنهم إن ارتقوا فهم جند حقير مهزمون هناك. طيب مهزوم من الأحساب، كيف تعرف مهزوم؟ صفة لإيش؟ جند. ومن الأحساب صفة إما صفة ثانية إما أن نقول صفة ثانية أو نقول حال. صفة ثانية أو ثالثة؟ ثالثة. ثالثة لأن ما الأولى صفة أولى ومهزوم صفة ثانية. طيب قوله كذبت قبلهم قوم نوح، ما من نوح يا نعم آخر الأنبياء؟ أول الأنبياء. ما دليلك على أنه أول الأنبياء من كتاب الله؟ يلا دمنا الآن. قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح نبينا وكافر. الشاهد قوله ما الشاهد من الآية؟ إلى نوح والنبيين من بعده. إلى نوح والنبيين من بعده. دليل آخر نعم أنت أيها الذي أثبت أو ما حضرت أمس؟ طيب نعم. ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. طيب دليل من السنة قوله عليه السلام في هذه كما نبت تحديد الشفاعة. نعم. الناس يأتوا إلى نوح عليه السلام فيقولون أنت أول رسول الله. أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. طيب وبناء على هذا نستفيد بأن من قال إن إدريس أحد أجداد نوح خطأ وغلط. طيب تمام. كم بقي نوح في قومه؟ ألف سنة إلا خمسين عام. والنتيجة ما آمن معه إلا قليل. أحسنت. وكفر من كفر به أحد أبنائه. طيب نأخذ من هذا عبرة سيأتينا شرف الفوائد. عاد يلا بس عاد قوم هود. طيب ما هو وصفهم الذي تميزوا به عن غيره؟ كانوا شديدي القوة. نعم. حتى لو تكبروا بهذه القوة من أقوى من أشد. طيب وبماذا هلكوا؟ هلكهم الله بالريح. بالريح. طيب قوله تعالى وفرعون ذو الأوتاد نص، ما معنى ذو الأوتاد؟ لا وين ما حضرت. طيب نعم. ذكر المؤلف أنها أوتاد خاب يضعها لمن